للرزق ونزول المطر، وهو الذي يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وأعم من ذلك كله قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير اليسرى وتجنيبهم العسرى. ومن ذلك بل من ألطف ذلك أن يجعل الشدائد مبشرة بالفرج، لأن الله يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا رأيت الأمور متيسرة لك ومتسهلة وأن الله يقدر لك الخير حتى وإن كنت لا تحتسبه، فهذه لا شك أنها بشرى لنا. وإذا رأيت الأمر بالعكس فصحح مسارك، فإن فيك بلاء لنا. لا استدرات، إذا كنت مقيما على معصية. وما النعم ما تكون استدراجا إلا لمن أقام على معصية الله، كما قال تعالى: والذين كفروا سنستدرجهم. أما إذا كانت من المؤمن فليس استدراجا. نعم. ها؟ ومن ذلك بل من ألطف ذلك أن يجعل الشدائد مبشرة بالفرج. ومن ذلك بل من ألطف ذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج، مبشرة بالفرج، والعسر مؤذنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه، وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين معه: متى نصر الله؟ هذه يمكن ما جاب هذا. نعم. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. رأيت من ذلك العجب العجاب. وقال تعالى: إن مع العسر يسرا. الثاني هي اللي فيها الفاء ولا الأولى؟ الأولى. فإن مع العسر يسرا. تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. القاعدة 16: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره، ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثل قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. القائل: هذا واضح، حذف الشيء في مقام التعظيم يدل على شدته وهوله، وكذلك إبهامه وإجماله، مثل قوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، لأن هذا يدل على أنه غشيهم أمر عظيم. وإلا لقال قائل: هذا تحصيل حاصل، غشيهم ما غشيهم، لكنه هذا من باب إيش؟ التعظيم وتفخيم الشيء. كذلك هذه الآيات التي فيها ذكر الشرط وحذف الجواب كلها تدل على عظمة هذا الجواب. نعم. القاعدة السابعة عشرة: بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل على ما قرن معه على باقيه. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان. هذا أظن مر علينا كثيرا، الكلمة إذا أفردت عمت، وإذا قرن معها غيرها خصص، فيقال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم. اسمع. منها الإيمان. أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع وحده أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة. فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها للعمل الصالح للعمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد دون الإنابة والعمل الصالح والإنابة والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية، وكذلك لفظ البر والتقوى، بحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفردت التقوى. ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان. وتارة يفسر أعمال البر بما أو يفسر وتارة يفسر أعمال البر بما بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي. وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى، كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات. وكذلك لفظ الإثم والعدوان إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها، سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق. وكذلك إذا أفرد العدوان. وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة. وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو إياك نعبد وإياك نستعين. إذا أطلق البر شمل الدين كله. إيه ما خلي يجوز إذا كانت هذه اللقطة نحو إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه. فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها. وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها. وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات، وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا، أو من يجد شيئا لا يقع منه موقف لا يقع منه موقعا. وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه، يشمل ذلك القيام بالدين كله. وإذا قرنت مع الصلاة كما في قوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. نعم. يشمل كل إحسان، يشمل الإحسان الله في عبادته، يشمل الإحسان في عبادة الله وإحسان إلى الخلق. الإسلام العبادة. نعم. هذا هو يعني أمثلة كثيرة. القاعدة الثامنة عشرة، في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدد بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره، وذلك في آيات كثيرة. فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره عن من يشاء على ويقتره على من يشاء، دل ذلك على كمال توحيده على يقتره عندكم يقدره يصلح يعني يضيق، دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع فيقتضي مع ذلك من العبادة فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعتكفوا يعلقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون، وأن لا يسألوا أحدا غيره كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني فاستهدوني أهدكم إلى آخره. وفي بعض الآيات يذكر منها أسباب ذلك فيها منها يذكر فيها شوف النقطة اللي عندك فوق فوق النون إيه لكن شوف النقطة اللي قبل الحاء أو تحت الحاء بعد يذكر فيها وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك إيش إيش عندك أنا لا وفي بعض الآيات وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية الأسباب والطرق المفضية المفضية إليها، فيسلك النافع ويدع الضار، كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبين في أسباب الهداية والتيسير أن أسباب فبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، وأن وانقياده لأمره، وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك. وكذلك قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فأخبر أن الله يهديهم، وكان يهدي من كان فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأن الله يضل من فسق عن طاعة الله وتولى أعداءه من الشياطين، ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. وكذلك قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب، كقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون إن رحمة الله قريب من المحسنين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وإذا قرأت القرآن هذه الآية عظيمة، يعني لو قال أنا أرجو رحمة الله وأخاف عذاب الله، ننظر هل هو من هؤلاء المتصفين بهذه الصفات؟ إن كان كذلك فهو صادق، وإن كان غير ذلك فإنه ممن تمنى على الله الأماني، لأن الله قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أما تجد أنا أرجو رحمة الله ولا أصلي، ما يصير هذا. فالذي يرجو رحمة الله حقيقة لا بد أن يسعى لها. نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأعم من ذلك كله قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما، وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة، وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله والتولي عن طاعة الله ورسوله، كقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك يذكر أسباب الرزق، وأن لزوم طاعة الله ورسوله وأنه لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل مع لزوم التقوى، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وانتظار الفرج والرزق، كقوله: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكثرة الذكر والاستغفار: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الآية. فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة قد عرفت طريقها فالزم. القاعدة 19. باقي دقيقة واحدة. الله تعالى. القاعدة 19. ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته. القاعدة 19. ختم الآيات بالأسماء الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. نعم، الحكم المذكور يعني الذي عقب بالآية بالاسم، الذي عقب بالاسم يدل على أن له تعلقا بذلك الاسم. عرفتم؟ مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن قطع اليد يتناسب مع عزة الله وحكمته. عرفتم؟ فهي أيضا يمكن المؤلف يشير لها بعدين. إذا ختمت الآية باسم من أسماء الله فإن حكم ذلك يتعلق بما يدل عليه ذلك الاسم. نعم، يمكن تعرف المؤلف ولا نكمل إن شاء الله بعد. نعم. وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف وأشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة، ولو طالت الأمثلة هنا، لأنها من أهم المهمات، ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها. فقوله تعالى في قوله فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيهما من العلوم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام، وأن خلقه لها من أدلة علمه، كما قال في الآية الأخرى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ ولما ذكر كلام الملائكة يمكن هذا زائد يكتب بالغرفتين ويكتب ليس في خط المؤلف. فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ ولما ذكر كلام الملائكة، يعني أذكر أنه بعد أن طبعت النسخة هذه صار كلام من بعض الطلبة يقولون أن الطابع تصرف فيها بالزيادة والحذف، طلبوا من الشيخ أنه يعني يتكلم معه، لكن الشيخ قال ما دام أنه ما في مضادة للمعنى ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لربهم في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها، قال سبحانك لا علم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن عقولهم تضمحل عنه، بأن علومهم تضمحل عنه عن علمه عن علم ربهم، وأنه لا علم لهم إلا عند تضمحل عند بجانب تضمحل عند علم ربهم وأنه لا علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته جليلة لكل أحد، وأنه جلية خلها جليلة هل عندك خلها جلية وأنه لكل أحد، وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لعمل الأسباب التي ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم، فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله فأعاده منها ومن نزغات الشيطان. ولما ذكر الله النفس أخبر من كمال قدرته وتفرده بالملك، فقال أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك، فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود، وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه، فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، فلا حجر عليه في شيء من ذلك. ولما قال ولله المشرق فلا حجر عليه في شيء من ذلك، اكتبها فلا حجر عليه في شيء من ذلك. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم، أي واسع الفضل وواسع الملك، جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه ومعسعته في ملكه وفضله، فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبلة المتنوعة من الحكمة إلى القبلة إلى القبل المتنوعة من الحكمة. نعم. إيش بعد؟ بما في التوجه إلى القبلة. تدع عندك إلى القبلة من الحكمة. نعم المتنوعة. من عندي إلى القبل المتناولة. القبل جمع قبلة، كحكم جمع حكمة. والمعنى أن الناس كانوا في عهد في أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يصلون إلى بيت المقدس، فهو قبلة، ثم نسخ إلى بيت الله الحرام فصار قبلة. فلله الحكمة في كونه سبحانه وتعالى أقرهم أو أذن لهم أو شرع لهم في أن يصلوا إلى بيت المقدس أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم نسخ ذلك. نعم. ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعينة، فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه. وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياتهما نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما. فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب، كما قال الخليل في الآية الأخرى إن ربي لسميع الدعاء. إذن هذه فائدة، إذا جاء اسم الله السميع في مقام الدعاء سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة فهو بمعنى الإجابة أو الاستجابة. فمنه في دعاء العبادة سمع الله لمن حمده، دعاء عبادة، فإن الحامد يدعو الله سبحانه وتعالى بعبادته، فمعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب. إن ربي لسميع الدعاء هذا دعاء المسألة، فمعنى سميع أي مجيب الدعاء. نعم لا إذا كان في مقام الدعاء فهو بمعنى الاستجابة، وإلا فسمع لقد سمع الله قول الذين قالوا نرى فقير فسمع الله قول هذا مقيد، ومع ذلك فهو سمع بمعنى إدراك المسمى. نعم. إذا جاء لفظ السميع في مقام الدعاء سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة فهو بمعنى الاستجابة. وأما ختم قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أي فكما أن بعثك لهذا الرسول فيه الرحمة السابقة ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته، فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى عبثا لا يرسل إليهم رسولا فحقق الله حكمته ببعثه لئلا يكون للناس على الله حجة. والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه، وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذكر الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام، مثل قوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات لم يقل فلكم من العقوبة كذا، بل قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي فإذا عرفتم عزته وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه، وعرفتم حكمته وهو وضعه الأشياء مواضعها وتنزيلها محلها، أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم، لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه، وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته. وكذلك لما قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم لم يقل فاعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوها، بل قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة. ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها: نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي عز وحكم فقطع يد السارق، وعز وحكم فعاقب المعتدي شرعا وقدرا وجزاء. ولما ذكر مواريث الورثة وقدرها قال: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فكونه عليما حكيما يعلم ما لا يعلم العباد، ويضع الأشياء مواضعها، فاخضعوا لما قاله وفعله، وفصله في توزيع الأموال على مستحقيها الذين يستحقونها. يجب كلمة كان زائد مثل في غسل بحسب علم الله، على مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته. فلو وكل العباد إلى أنفسهم وقيل لهم وزعوها أنتم بحسب اجتهادكم لدخلها الجهل والهوى وعدم الحكمة، وصارت المواريث فوضى، وحصل في ذلك الضرر، وحصل بذلك من الضرر ما الله به عليم. ولكن تولاها وقسمها بأحكم قسمة، وأوفقها للأحوال وأقواها للنفع. ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال: لو كان كذا وكذا، فهو قادح في علم الله وفي حكمته. ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام كما يذكرها في آيات الوعيد، ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته غير خارج عن علمه. ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب، وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا لله بها، وطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم. وقوله تعالى: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. والآيات المتتابعة التي بعدها كل واحدة ختمت باسمين كريمين، فالأول منها كيف؟ حليم لا والله، وإن الله لعليم حليم. اكتبها. فالأول منها هذه أظن 8 آيات كلها ختمت باسمين من أسماء الله. في سورة الحج معكم المصحف في آخرها، آخر ثم منها. نعم، ذلك ومن عاقب مثل وش اللي قبله؟ قبله إيه؟ لا يتغنوا القرآن حسنا وإن الله لا وخير الرازقين لا يدخلنهم. هذه واحدة، اللي بعده اثنتين، الآية اللي بعده نعفو الغفور، هذه اثنتين. اللي بعده هذه ثلاثة، هذه أربعة. خمسة. ستة. سبعة. يصل من هذه. سبع من اثنين ب14. كل آية مختومة، يعني ما في القرآن مثل هذا، يعني ما في القرآن آيات متتابعة ختمت باسمين من أسماء الله. هذه 7 آيات متتابعة، كل آية ختمت باسمين من أسماء الله. نعم. ما قرأ طبعا. نعم. والآيات المتتابعة التي بعدها كل واحدة ختمت باسمين كريمين، فالأول منها هذه ختمها بالعلم والحلم يقتضي ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه بنياتهم الجميلة وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة، فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم، ويعفو ويحلم عن سيئاتهم، فكأنهم ما فعلوها. وختم الثانية بالعفو الغفور، فإنه أباح المعاقبة بالمثل وندب إلى مقام الفضل وهو العفو وعدم معاقبة المسيء، وأنه ينبغي لكم أن تتعبدوا لله بالاتصاف بهذين الوصفين الجليلين لتنالوا عفوه ومغفرته. وختم الآية الثالثة بالسميع البصير يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار، وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات. وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير، لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته ومجده تضمحل معها المخلوقات ويبطل معها كلما عبد من دونه. وبإثبات كمال علوه وكبريائه يتعين أنه هو الحق وما سواه باطل. وختم الآية الخامسة باللطيف الخبير، الدالين على سعة علمه وخبرته باليد بالبواطن كالظواهر وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النباتات، وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير. وختم الآية السادسة بالغني الحميد، بعدما ذكر ملكه في السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، وأنه لم يخلقها حاجة منه لها، فإنه غني المطلق ولا ليتكمل بها، فإنه الحميد كامل. وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه، وأنه حميد في أقداره، حميد في شرعه، حميد في جزائه، فله الحمد المطلق وختم السابعة بالرؤوف الرحيم، أي أن من رأفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم وحفظ السماوات والأرض وإبقاؤها لئلا تزول فتختل مصالحهم. ومن رحمته سخر لهم البحار لتجري في منافعهم ومصالحهم، فرحمهم حيث خلق لهم المسكن وأودع فيه كل ما يحتاجونه وحفظه عليهم وأبقاه. ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل قصة بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه وذلك برحمة الله ولطفه وإهلاك المذنبين له، وذلك من آثار عزته. وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكلامه بكل من الحالتين فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته وأهلك المكذبين بعزته وحكمته ويكون لا حكمته ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها كما وأما قوله كما أحل بهم العقاب وأما قوله عليه السلام وأما قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل أنت الغفور الرحيم فإن المقام ليس مقام استعظام واسترحام استعطاف واسترحام وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه إلها مع الله فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة. هذه من كيس كعب الرحمة حتى في مقصين عقاب المذنبين كيف فإنه نجى الرسول وأتباعه لكمال القوة وعزة وأهلك المكذبين بعزته وحكمته هذه إقامات الرجاء أن يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم يختمها بما يدل على الرحمة مثل قوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم وقوله يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وذلك ينتهي كل وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك. الخلاصة هذه الآن أن يتضمن هذه القاعدة الحقيقة قاعدة واحدة لها وجهان. الأول أن ختم الآية باسم من أسماء الله تعالى لا يكون إلا مناسبا لذلك الحكم للحكم الذي ختم بهذين الاسمين مثل يعني أبرز مثال لذلك والسارق والسارقة فاقضوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد مر عليكم اعتراض الأعرابي على القارئ الذي قرأ نكالا من الله والله غفور رحيم ولا يخرج عن هذه القاعدة شيء إلا لسبب مثل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت غفور رحيم صح؟ فإنك أنت العزيز الحكيم. قد يقول قائل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم نعم لكن لما كان هنا المقام مقام عزة وكمال تصرف إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فهؤلاء لهم حالة إما عذاب وإما رحمة ومغفرة فلهم ما تقتضيه العزة والحكمة لعنادهم واستكبارهم. والحاصل أنه لا يخرج عما تدل عليه الآية من الحكم إلى شيء من أسماء الله ليس مناسبا لذلك الحكم إلا إيش إلا لسبب وفائدة. الوجه الثاني من هذه القاعدة أو القاعدة الثانية أن ختم الآية باسم من أسماء الله يدل على أن حكم على أن الحكم مطابق لذلك الاسم، يدل على أن الحكم مطابق لذلك الاسم. فهذا الوجه غير الوجه الأول. فمثلا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، كان الإنسان يتوقع أن يقال فتسقط عنهم العقوبة، لكنه لم يقل هكذا، وإنما قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فقد سقط عنهم الحد بمقتضى مغفرة الله ورحمته. ومن ذلك قوله تعالى في المولي فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، لأن فيئهم إلى زوجاتهم مما يحبه الله ويكون سببا للمغفرة والرحمة، وأما عزمهم الطلاق فهو أمر ليس محبوبا إلى الله، ولهذا قرنه بما يفيد أو يشير إلى نوع من العقوبة فقال فإن الله سميع عليم. هذا هو مجمل هذه القاعدة. نعم. هذه المعرف بأل يدل على ملاحظة أصل الصفة، مثل الفضل والعفاف، الذي وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي آية أخرى وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالآيتان سواء في اللفظ وفي كل شيء إلا في التعريف في سميع عليم. فيكون الآية الأولى لوحظ فيها مطلق الصفة، والثانية لوحظ فيها كمال الصفة. هنا ما يجوز، لا يجوز. إذا بلغت الحدود السلطان فلا بد من إقامته وتحرم الشفاعة فيه. تهم بس إذا حق يجب أن يقام عليه مقتضى ما يقتضيه الفعل الجريمة ولو لم يعترف، إلا لو جاء هذا الرجل تائبا ونادما فإن للإمام أن يسقط عنه الحد أو العقوبة، له أن يسقط عليه عنه العقوبة، وأما الحد فلا بد من إقامته. القاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث، وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، ووصفه بأنه متشابه في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق، ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. ووصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فهنا وصفه بأن فهنا وصفه بأن بعضه هكذا أو بعضه هكذا أو أن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما ويقولون كل من عند ربنا أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير وأن ما شاء الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة وأن هدايته وإغلاله يكون جزافا لغير سبب جزافا لغير سبب يكون مخاصة حتى وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها مثل قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وأن ضلاله لعبده لها أسباب من العبد وهو توليه وأن إضلاله وأن إضلاله لعبده عندك حمزة غير وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد وهو توليه للشيطان فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره وأن ما شاء الله ما شاء وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها وأنها لا تتنافى فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم وأن الله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم وما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخرى وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن آمرا أو ناهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله فليس مجملا لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين فليس فيه إشكال يوجه والله أعلم يوجبه فليس فيه إشكال يوجبه والله أعلم فليس فيه إشكال بوجه والله أعلم. طيب هذه القاعدة بيّن فيها المؤلف أن القرآن وصفه الله تعالى بأنه محكم وبأنه متشابه وبأنه جامع بينهما محكم ومتشابه. فعلى المعنى الأول محكم أي متقن، أي متقن، فأخباره صدق وأحكامه عدل، لأن الخلل في الخبر يكون بمخالفة الصدق، والخلل في الحكم يكون بمخالفة العدل. ولهذا قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذا كله محكم من هذا الوجه، محكم أي إيش؟ متقن في أخباره وفي أحكامه. ففي أخباره نقول كلها صدق ليس فيها كذب، وفي أحكامه كلها عدل ليس فيها جور ولا ظلم بوجه من الوجوه. ونزيد أيضا بالنسبة لشريعة الإسلام المحمدية أن أحكامه كلها يسر ليس فيها مشقة، كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وصفه بأنه متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة، في الأسلوب، في البلاغة، في الصدق، في العدل، في النفع، في كل شيء. فبعضه يشبه بعضا، لا يخالفه أبدا ولا يناقضه، جمع بين الأمرين الإحكام والتشابه. فمعنى الإحكام هنا: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي واضحات جليات. الإحكام هنا بمعنى الإيضاح والبيان، والمتشابه هو الخفي، خفي المعنى الذي لا يتبين وجه صوابه إلا للراسخين في العلم. ولهذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به ويعلمون منه ما يخفى على غيره. وهنا محط النزاع ومحك الأفكار وموضع الاختبار، فإن من الناس من إذا رأى مثل هذه النصوص المتشابهة التي ظاهرها يخالف بعضا أخذ منها سببا للطعن في آية في القرآن الكريم، وقال إن هذا القرآن يتناقض، ليس كمثله شيء، ثم يقول: وهو السميع البصير. إذا كان سميعا بصيرا فقد ماثل من له سمع وبصر، إذن فيه اشتباه. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تساوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فمثل هذه الآيات يقول القائل: كيف هذا تناقض؟ نعم، هم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، ويقول في الآية الأخرى: ولا يكتمون الله حديثا. والذي حلف أنه مشرك كاتم ولا لا؟ ها؟ كاتم، بل حالف على ذلك، والله ما أشرك وهو كاذب. فهذا سنقول، من يقول هذا؟ الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم زيغ يقولون هذا. نعم، هذا يوم لا ينطقون، مع أن الله ذكر في آية أخرى أنهم ينطقون. ولا يكتمون الله حديثا. إذن هذا إيش؟ تناقض. يقول ما ذلك من في قلبه زيغ. فتجد الزائغين والعياذ بالله يتبعون هذا المتشابه. عرفت؟ طيب، إذن نقول هو على هذا المعنى أو على هذا الوجه الثالث المحكم، مش تعريفه؟ الواضح البين والمتشابه الخفي الذي لا يتبين إلا للراسخين في العلم. فإن قلت ما الحكمة في أن الله عز وجل يجعل هذا، لماذا لم يكن القرآن كله محكما ظاهر المعنى بينا؟ قلت الحكمة في ذلك الامتحان والاختبار، لأن الزائغين يتخذون من ذلك مطعنا للقرآن ليبرروا لأنفسهم الكفر به والعياذ بالله. وأما الراسخون في العلم فيتخذون من هذا بيانا للحكمة، حكمة الله عز وجل في جعل القرآن على هذين الوجهين محكما ومتشابها حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وهذا كما نراه الآن في الشرع أو في كلمات الشرعية في كلمات الله الشرعية يكون أيضا في كلمات الله الكونية. قد يأتي رجل إلى صاحب قبر يقول يا ولي الله يا سيدي يا ملجئي يا مستغاثي أنقذ ولدي من المرض. فإذا ذهب إلى بيته وجد ولده قد بات. فيه اشتباه أن الذي أجاب دعوته هذا الولي صاحب القبر، لكن عندما يأتي هذا مثل هذه الحال إلى الراسخين في العلم يقولون لا يمكن أن يكون هذا من صاحب القبر، لأن صاحب القبر هو الله دون الله. والله عز وجل يقول والذين تدعون من دون الله أو يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فيقول الراسخون في العلم نحن نعلم علم اليقين أن هذا ليس من دعاء هؤلاء، ولكنه فتنة من الله عز وجل حصل عند دعاء هؤلاء لا في دعاء هؤلاء. هنا. طيب القاعدة العشرون الحادية القاعدة الحادية والعشرون القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال والأحوال في إحكامه الراجعة للعرف والعوائد. وهذه قاعدة جلية المحتار عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا، وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك. فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة، فإنه أمر به في كل وقت، والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة. والواجب على الآخرين على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها. ثبتت أحكام ايش عندكم يا أهل الطباعة؟ المكان من الموقع لا يتغير كذلك تتغير أوقات كثير في وقت وعن حق الزنا وشرب الخمر ونحوها. ثبتت في كل زمان ثبتت ظهرنا أن فيها قرص وفيها سطوة من تقدير. ثبتت أحكامه لعله أحكام. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت أحكامه في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها، وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال وهو المراد هنا، فإن الله تعالى يرده فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت، وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال، فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر. فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة. إذا كان بمعنى المغاير، هو بالفتح، وإذا كان بمعنى المتأخر هو بالكسر. اليوم الآخر يعني المتأخر، وآخرون مرجون لأمر الله يعني مغايرون لهؤلاء. يعني الآخرين لغير ذلك، لغير هؤلاء. ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف. وكذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المتعارف على المعروف المتعارف عند الناس في قطرك وبلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا. مكتوبة عندكم؟ لا ما ضرها. ها؟ وحالك. نعم. ها؟ نعم. فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه. وقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. يعني إذا تعرف الناس من هذا مثل هذا الرجل أن هذه صلته يكفي، لأنه أمر بالصلة وأطلق، فيرجع فيها إلى ما سماه الناس صلة، لأن المقصود من الصلة زوال ما في القلوب وأتلاف القلوب. فإذا كان هذا الرجل قد وطن نفسه على أن صاحبه أو قريبه لا يزوره إلا في يوم العيد أو في الأسبوع أو ما أشبه ذلك، ما ساق فيها. إذا جاء مثلا مرة في يعني يعتبر هذا أفضل من آخر لا يضرون في المرض. نعم. لا لا ما يكفي هذا. إذا قيل هذا الرجل قصر بالصلة فهذا تقصير. أما إذا قال لا هذا الصلة هذه عادة الناس. بعض الناس بعد ما يجي أبدا. إيه وما يخاف ما في شيء. ما دام إن الله أطلق صلة هو يكفي ما عده من الصلة فهو صلة. أما ما كان قطعا لا يأتي إليهم أبدا ولا يبدو مناسبات ولا يعرفهم ولو مرضوا أو ماتوا ما يدري عنهم هذا قطيع. نعم كيف؟ إيه؟ راجع في نوع وجنسه؟ إيه النوع يختلف هنا حتى تصلوا بدراهم وهنا أحد تصله بثوب وهنا أحد تصله بقلم حسب الأفراد حسب الجنس. لو تجي مثلا واحد كبير عظيم غني تروح تعطيه 100 ريال وش تسوي؟ يرفعك على وجهه. ولو تعطيها قريب من فقير قررها عفيف. والأول يمكن لو تجيب له طاقية زينة مجخرة ومنقشة ها يكون هذا صلة ولا لا؟ لا إيه نعم. وهي ما تسوى 10 ريال. فلكل مقام مقال لكل مقام مقال. هذا معنى قول نوع جنس وأفراد جنس. لا لا ما دلت الشرع على تحريمه فهذا لا يمكن. يعني لو أن الناس قالوا نحن تعارفنا بأن ابنة العم تصافح ابن عمها يدها نعم ولو قالت له هذا حرام وكفت يدها لا زعل وغضب وش نقول؟ نحن نقول ما علينا منه. الشيء اللي نص الشرع على تحريم ما يمكن أن نتواصل الناس به أبدا. المهم إذا كان الذي يعتبرونه صلة محرما في الشرع فهذا لا أدرك. وقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال فيتعلق بها أمر حيث أمره حيث كانت لا ينظر إلى ما كان موجود منها وقت نزول القرآن فقط لا ينظر إلى ما كان موجود منها وقت نزول موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. وكذلك قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير هذه القوة الموجودة بعد ذلك غير نوع هذه القوة ما بهذه غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك. فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القدرة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. وكذلك لما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا. وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينهى عنه الشارع وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المفاوضات والتبرعات وكم المعاوضات انعقدت به المعاوضات والتبرعات وكم في القرآن من هذا النوع شيء وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. الله أعلم. في قعبة كذا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: هو العشرون بمقاصد أمثلة القرآن. اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. فمن أنواع تعاليمه ضرب الأمثال، وهذا النوع تعاليمه العالية. فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال. كيف؟ فمن أنواع تعاليمه العالية. أي صح، هذا خط المؤلف ما عاد بعرف شيء. كالتوحيد وحال الموحد، والشرك وحال أهله، والأعمال العامة الجليلة. ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة، ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها. القلب رأي عين. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه، فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء، وقلوب الناس بالأراضي والأودية. وإن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي، فمنها أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب الكثير، كمثل القلوب. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم. جزاء وفاقا. نعم. فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلى والعشب الكثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها. ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلى، فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم، كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين، وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. ومنها أراض لا تمسك ماء ولا تنبت، لأن هؤلاء الآخرين بمنزلة الصيادلة، والأولون بمنزلة الأطباء. ومعلوم أن انتفاع الناس بالأطباء أكثر من انتفاعهم بالصيادلة، فحفاظ الحديث مثلا ورواة الحديث الذين ليس عندهم فقه وعلم هم بمنزلة هؤلاء، مثل الأرض التي يصيبها المطر لكنها لا تنبت، إنما تحفظ الماء، فمن جاء استقى وشرب وانتفع. نعم. وأما أهل العلم والفقه فإنهم كالأراضي الخصبة التي تنبت فينتفع الناس بها. نعم. ومنها أراض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا. ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور. وأما مناسبة تشبيهه بالوحي تشبيهه الوحي بالغيث، فكذلك لأن الغيث فيه حياة القلوب، في حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية وأرزاقهم الحسية والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضر في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه انقطع عن الله، ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه، وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه، فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله. وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضر، وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة، حرا عن رق المخلوقين، غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه، أينما يوجه لا يأتي بخير، لأن قلبه متقيد للمخلوقين، مسترق لهم ليس له انطلاق وتصرف في الخير. فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق. وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، طيب ما فيه سماع ثاني مثل ذي عبد الرحمن فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق. وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، فكيف بفرد من مئات الألوف منهم. وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده، فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشركين شيء الذي وقع فيه المشركين شيء وهو معهنا وقع فيه المشرك الذي وقع فيه المشرك شيء وهو مع هنا الغرور وهذا الوصف وهذا الوهن وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف متقسم قلبه بين عدة آلهة كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر فهو معهم في شر دائم وشقاء متراكم فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربى بنفسه عما هو عليه ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه وأما الموحد فإنه خالص لربه لا يعبد إلا هو ولا يرجو ويخشى إلا هو صواب من حيث الإعراب وش الصواب من حيث الإعراب لا يعبد إلا الله لا إلا إياه لا يعبد إلا إياه نعم واضح كما نقول في الصلاة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه أين يمكنها عندكم إلا إياه يا عبد الرحمن وقد اطمأن قلبه واستراح وعلم أنه على الدين الحق وأن عاقبته أحمد العواقب ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها ومثل الله الأعمال بالبساتين فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها تنتابه الرياح النافعة وقد ضحى وبرز للشمس وفي ظلاله الأنهار الجارية المتدفقة فإن لم تكن غزيرة وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له كالطل الذي ينزل من السماء ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار فصاحبه في نعيم ورغد متواصل وهو آمن من انقطاعه وتلفه فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل وعنده عياله ضعاف عائلة لا مساعدة منهم ولا كفاءة وقد اغتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخرهم فكيف تكون حسرة شيخ نضيع هذا مو بعندنا شيخ